قال مالك رحمه الله في الناظم: منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأواني وعند كل أواني. منهم أي من الفلاسفة من أئمتهم، أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأواني وعند كل أواني. ما منهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان، كلا، ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى: ربنا متكلم فوق السماء، وإنه متداني. ظهر ناداني أحسن، جعلوها نسخة ناداني على النسخة متداني، يعني أنه قال إن الله سبحانه وتعالى فوق السماء وأنه كلمني عن قرب، كقوله تعالى: وقربناه نجيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.